بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد وقفنا عند اللون 36 من الألوان البديعية التي يرجع التحسين فيها إلى المعنى، وهو تجاهل العارف. قال: وهو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة، يسأل عن شيء يعلمه تجاهلا منه لنكتة. هذه النكتة تدور على واحد من هذه الأمور: التوبيخ أو المبالغة في المدح أو المبالغة في الذم أو التعدد. قال: كالتوبيخ في قوله: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريف. الشاعر يوجه استفهامه إلى الشجر المورق، وكأنه لبس الزينة ولم يحد ويحزن على ابن طريف عند موته. فطبعا إراق الشجر يعرف الشاعر أنه أمر طبعي فيه، ولكنه يتجاهل، وكأنه يوبخ الشجر، فيزيد ذلك في قدر ابن طريف الذي كان ينبغي في نظر الشاعر أن يحزن عليه الشجر. قال: أو المبالغة في المدح، ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي، أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. يعني كأن مرة تجعل الممدوحة مشبها بالضوء، فتقول مثلا: هو ضياء، هو بدر، هو شمس. وأحيانا كأنك تتجاهل وتقول: الذي أراه هو البدر أم فلان. هذا النوع من التجاهل يزيد المدح مبالغة. ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي، فكأنه لا يدري ابتسامتها بالمنظر الضاحي هل هو لمع البرق أم ضوء المصباح. طبعا هو يعلم أنه ليس واحدا من هذين، وإن كان يشبههما، لكنه تساءل على سبيل التجاهل مبالغة في المدح. قال: أول مبالغة في الذم، وما أدري وسوف إخال أدري. إخال مضارع خال، أي أحسب وأظن. وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. وهذا البيت فيه دليل على أن القوم قد يخص بهم الرجال. يعني قيل: قد يأتي كلمة قوم تخص الرجال، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فهو يقول: ما أدري هل آل حصن رجال أم نساء. طبعا هو يدري ولكنه تجاهل للمبالغة في ذمهم. قال: أو التعجب، نحو: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وغير ذلك من الأغراض التي يكشف عنها السياق. بهذا اللون انتهت الألوان البديعية التي يرجع التحسين فيها إلى المعنى، وكأننا عرفنا أن الكلام قد يكون بليغا مستوفيا شروط الفصاحة والبلاغة وليس فيه حسن زائد، وقد يكون بليغا وفيه حسن زائد، فما وجد فيه لون من هذه الألوان فهو بليغ مطابق للحال ومع ذلك فيه حسن زائد عن حد المطابق. ولذلك البديع ما يراعى من وجوه التحسين بعد المطابق. هناك ألوان بديعية يرجع الحسن فيها إلى اللفظ، بحيث لو غيرنا لفظا لضاع هذا الحسن، وإن بقي المعنى طبعا أشهر هذه الألوان ما يعرف بالجناس. قال الباب الثاني في المحسنات اللفظية، وأولها الجناس، ويقال له التجنيس والتجانس والمجانسة. كل ذلك يرجع إلى أن اللفظتين بينهما تجانس في الحروف وهيئات الحروف، وقد يكون فوق ذلك تجانس في نوع الكلمة، يعني كلا الكلمتين اسم، كلا الكلمتين فعل، كلا الكلمتين حرف. ومطلق مجانسة بين لفظي بين اللفظتين يدخل هذا في تحت التجانس، ولذلك فهو أقسام كثيرة جدا باعتبار ما تجانس من حيث عدد الحروف وهيئاتها وترتيبها، أو خلف في شيء من ذلك أو زيد أو نقص. فسنجد أنواعا كثيرة للجناس أو التجنيس، والكل يجمعها أن بين اللفظتين مجانسة في بعض الحروف أو في جميعها. قال ولا يستحسن إلا إذا ساعد اللفظ المعنى. هل ساعد أو ساعد؟ لا، خلها ساعد المعنى، ساعد اللفظ المعنى على أن المعنى فاعل، يعني إذا استبدع المعنى مجيء هذا اللفظ. لا يكون الشاعر أو الناثر مجتلبا لللفظ من أجل المجانسة، وإنما يكون المعنى هو الذي ساعد على إيجاد هذا اللفظ، وكأن المعنى استدعى هذا اللفظ دون غيره. لأن لو وقف الكلام عند حد أن تأتي بكلمة مجانسة لكلمة دون أن يساعدها المعنى، فهذا يدخل في باب التكلف الذي ينقط ويذم ولا يستحسن. إذا ساعد اللفظ المعنى يعني طالب المعنى هذا اللفظ، ووازى مصنوعه مطبوعه. المطبوع هو الذي يأتي بدون تكلف، وقد يصطنع الشاعر تجنيسا لكنه يكون مع اصطناعه موازيا ومكافئا للمطبوع مع مراعاة النظير وتمكن القرائن. يعني تكون الكلمة التي اجتلب ليتم بها التجنيس فيها مراعاة لنظير الكلمة السابقة، يعني مثلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. المعنى استدعى كلمة ساعة الثانية، وهي مراعية لنظير الساعة الأولى لأن بينهما كلاهما زمن، يعني الساعة اللي هي القيامة زمن القيامة، والساعة التي أقسم المجرمون أنهم ما عاشوا غيرها جزء من الزمن. وتمكن القرائن يعني قرائن الكلام تجعلك تفهم أن الكلمة الثانية معناها غير معنى الكلمة الأولى، تفهم أن الكلمة الثانية بمعنى غير المعنى غير معنى اللفظ الأولى. فينبغي أن ترسل المعاني على سجيتها لتكتسي من الألفاظ ما يزينها، حتى لا يكون التكلف في الجناس مع مراعاة الالتئام موقعا صاحبه في قول من قال: طبع المجنس فيه نوع قيادة، أو ما ترى تأليفه للأحرف. يعني كأنهم يقولون الأكثر في التجنيس أنه يكون تأليف للأحرف دون مراعاة للمعنى، أن المعنى يساعد على مجيء هذه الأحرف، ودون أن يكون هناك قرائن، ودون أن يكون هناك تمكن للقرائن ومراعاة للمزيد. يعني مجرد تأليف حروف ليس وراءها معنى حسن. قال: بملاحظة ما قدمنا يكون فيه استدعاء لميل السامع والأصغاء. يعني وجه حسن التجنيس، وجه حسن التجنيس بملاحظة ما قدمنا، يعني إذا جاء الجناس مطبوعا يساعده المعنى ويجتلبه وتتمكن اللفظة، إذا جاء هذا الجناس على هذه الأمور كان فيه استدعاء لميل السامع والإصغاء إليه. طبعا أنت حينما يطرق سمعك كلمة كأنها الأولى تقوم إيه؟ تنتبه، هل هو سيكرر؟ فيميل سمعك وتصغي. كل ما أدى إلى إصغاء السامع وميله إلى الكلام فهو حسن. فطبعا يقع في وهمك في من أول الأمر أن الكلمة ستعاد، ثم تأتي القرائن الدالة على أن المعنى غير المعنى الأول، فيكون ذلك تمكن للمعنى في النفس وتنبه للسامع وميله إلى الإصغاء كما قال، لأن النفس تستحسن المكرر مع اختلاف معناه، ويأخذها نوع من الاستغراب. فكل ما حرك السامع فهو حسن. قال: الجناس أن يتفق اللفظان في النطق ويختلف في المعنى. وهو خلي بالك في النطق، لماذا قال في النطق ولم يقل في اللفظ؟ لأن قد يكون الكلمة الأولى لفظ والكلمة الثانية كلمتان، أو جزء كلمة وكلمة، فمجرد النطق يعني مثلا مثلا يعني مالي كمال كلمة لفظة واحدة، وما لي يعني وليس لي مثلا، أو مال استفهامية كلمتان. ففي النطق هناك إيه؟ اتفاق، أن يتفق اللفظتان في النطق ويختلف في المعنى. وهو ينقسم إلى نوعين: لفظي ومعنوي. أنواع الجناس اللفظي: منها الجناس التام، وهو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء: نوع الحروف وعددها وهيئاتها، هيئاتها يعني التشكيل أو التشكيل، يعني في نوع الحروف وعددها وهيئاتها، يعني تشكيل الحروف، يعني الفتحة يقابلها فتحة والضمة وهكذا، وترتيبها مع اختلاف المعنى. فإن كان من نوع واحد، يعني مع هذا الاتفاق في الأمور الأربعة، إذا كان اللفظان من نوع واحد كاسمين أو فعلين أو حرفين سمي مماثلا، طبعا ده أعلى طبقة في التجنيس، أن يتفق اللفظان في عدد الحروف ونوع الحروف وهيئتها وترتيبها، ومع هذا يكونان من نوع واحد. نحو ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فالمراد بالساعة الأولى يوم القيامة، وبالثانية واحدة الساعات الزمانية. ونحو رحبة رحبة، الأولى فناء الدار والثانية بمعنى واسعة. وإن كان من نوعين كفعل واسم سمي مستوفى، مستوفى لأنه استوفى الأمور الأربعة الأولى، استوفى إيه؟ الاتفاق الأمور الأربعة. نحو ارعى الجار ولو جار، فالجار الأولى اسم والجار الثانية فعل، لكن اللفظان اتفقا في نوع الحروف وعددها وهيئاتها وترتيبها. وكقول الشاعر ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. يحيى لدى يحيى، يحيى الأول فعل والثاني اسم، فيحيى الأول فعل مضارع ويحيى الثاني علم الكريم الممدوح. يعني إذا كنت في زمن كريم مات زمنك الكريم، يعني إذا مات زمن كريم وأردت أن تحييه فاذهب إلى يحيى بن عبد الله. يعني إذا كان المكان الذي تقيم فيه أو تعيش فيه ليس فيه كرم وأردت أن تحيي هذا الزمن الذي مات عنده في بيئتك فاذهب إلى هذا الرجل. ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، يعني إذا شحت النفوس وضاق الناس ذهبوا إلى عبد الله حي ما كان، يعني يجدون عنده الرجاء بعد اليأس. ونحو إذا رماك الدهر في معشر قد أجمع الناس على بغضهم، فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. طبعا هناك لا هناك مداراة رأس حكمة، هناك مداراة من رأس الحكمة، وهناك مداراة نفاق وتملق مذموم. فالمداراة التي لا تملك سواها، التي لا مندوحة عنها، وإلا سجنت أو قتلت أو عذبت. يبقى مداراة الناس رأس الحكمة بعد الإيمان، مداراة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا بسوء خلقه ثم بش في وجهه. فإذا كانت الحكمة في هذه المداراة فهي مداراة حكيمة، يبقى دارهم ما دمت في دارهم ليست مداراة توقعك في فتنة الدين، إنما مداراة تضمن لك حياتك وتصون عرضك. طبعا نحن لا ندري الشعر المعشر إذا رماك الدهر، فهذا الرمي ده يعني لا يعني لا مندوحة منه أم هو باختيارك؟ باختيارك ارحم. قال وأما الجناس الناقص، يبقى الجناس التام تحته المماثل والمستوفى. الجناس الناقص يبقى سيضيع واحد من الأمور الأربعة، إما نوع الحروف أو العدد أو الهيئة أو الترتيب، فهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف، واختلافهما يكون إما بزيادة الناقص ضع منه إيه عدد الحروف فقط يعني. يبقى يعني إذا لم يتفق في عدد الحروف ده يبقى ناقص، إذا لم يتفق نعم هو ما اختلف فيه اللفظين في واحد من او اكثر من الاربعه في واحد او اكثر من الاربعه تمام. انا فهمت هذا، لكن لما هو حصل في عدد الحروف فقط طيب يبقى هو ايه ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف او في الترتيب الى اخره. قال واختلافهما يكون اما بزياده حرف في الاول نحو دوام الحال من المحال، زاد في المحال الميم، او في الوسط نحو جدي جهدي، او في الاخر نحو الهوى مطية الهواني، يقصد بالهوى ميل القلب الى المعشوق، والهوان يعني الوقوع في الذل، ميل الهوى مطية يعني مؤد إلى الهوان. والأول يسمى مردوفا، والثاني مقتنفا، والثالث مصرفا. مردوف يعني متبوع بحرف، يعني محال أتبعنا كلمة حال أردفناها للميم، يعني زيد قبلها حرف وجاءت بعدها فهي مردوفة له. المقتنف يعني اكتنف حروفه حرف زائد، جهدي الهاء زيدت فيه اكتنفت حروف جدي. الآخر مطرف يعني جئنا في طرف الكلمة بحرف زائد وهي النون في الهوان. قال ومنها الجناس المطلق، وهو ما توافق ركناه في الحروف وترتيبها بدون أن يجمعهما اشتقاق، كقوله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. ايه يقصد ايه بال نعم الناقص بقى تحته هذه الانواع، المردوف المقتنف المطرف، وده في الزياده، وده في الايه يعني غير التام قد يكون ايه قد يكون بزياده حرف، وقد يكون الاتفاق لكن لا يجمعها انا حاسس ان هو رقم يعني هو زياده من الفلوس اللي اصلا في الاجزاء بتاعنا اصلا. بعدين هو ده مثال لاول واحد يلعب الفلوس بحكي ثلاث كلام وعين النساء الثانية اللي هي جنسة المطر ده المكان دي مش عارف كم يبقى هو الجناس الناقص تحته كل هذه الأنواع، يعني الجناس الناقص أو نستطيع أن نقول إيه غير التام، يعني الجناس غير التام. يبقى الجناس تام وغير تام. التام ما توافق أو ما اتفق في الأمور الأربعة، غير التام ما لم يتفق في واحد أو أكثر من هذه الأمور، منها بقى الناقص ومنها المطلق. الوي نوعي لا النوع، يعني انا يعني عندي الهواء والهوان، الهاء والواو والالف موجوده في الهواء والهوان، النوع الحروف موجود. يبقى نقص لفظ عن لفظ، نقص الهواء عن الهوان في العدد. الجناس اللي هو المطلق هناك أيضا عدم اتفاق في شيء، ولم يجمع الكلمتين اشتقاق، يعني أسلم ده عالم على قبيلة، وسالمها ده يعني ليست مشتقة، ليس سالم مشتق من أسلم، لأن أسلم ده ليس إيه؟ ليس مصدرا. وغفار أيضا ده عالم على قبيلة ولم يشتق منه غفرة، وعصي عالم على قبيلة ولم يشتق منه عصف. الترتيب هوى هوى اللي هو إيه المطلق؟ ما تفقنا هنا في الحروف وترتيبها بدون أن يجمعها اشتقاق. يعني أسلم السين واللام والميم، الحروف موجودة والترتيب موجود، الغفار وغفر طبعا في ليس بينهما اتحاد في عدد الحروف، فهو غير تام، يعني جناس غير تام ومطلق. يعني الجناس غير التام منه الناقص ومنه المطلق ومنه جناس الاشتقاق، ومنه ايه جناس الاشتقاق بين اللفظتين، يعني اللفظتان لهما مصدر واحد كلاهما مشتق منه. مثل أعبد وعابد، أعبد وعابد. ما هو نوع، هو نوع من غير التام. أنا أقول بقى قسم الجناس إلى تام وغير تام. غير التام منه الناقص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما هو ليس تاما. طيب هو أراد أن يقول زيادة الحرف قد تكون زيادة في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها، وده اللي هو الناقص المردود والمحتمل والمقارن. وقد تكون الزيادة جاءت ليست على هذا النحو، يعني الزيادة لا هي في أوله، يعني زيادة لاختلاف بنية عن بنية، يعني كلمة مثلا أسلم ده علم وسالم كعب، وليس بينهما اشتقاق، لأن أسلم ليست أفعل من سلم عشان نقول بينهما اشتقاق. فهو جناس غير تام. جناس إيه؟ غير تام. مطلق يعني ليس بين اللفظتين اشتقاق، بمعنى أنهما لا يجمعهما مصدر واحد. يعني أنت ستجد غير التام فيه مخالفة في واحد من الأمور الأربعة. الواحد من الأمور الأربعة هذه دوام الحال من المحال. هو الزيادة في أول الكلمة، ستجد اللي هو الناقص الذي سموه ناقصا الكلمتان اللفظتان التي في إحداهما زيادة، هما اسمان، هما إيه يعني من نوع واحد. المطلق الكلمتان ليست من نوع واحد لكن لا يجمعهما اشتقاق، يعني اسم مع فعل وليس بينهما توافق في المصدر، ليس بينهما اشتقاق. في المشتق المخالفة بين نوعي الكلمتين في الاشتقاق، كلمة فعل وكلمة اسم فاعل، أعبد وعابد. يبقى الناقص الذي نقصت فيه لفظة عن حروف اللفظ الثانية ليس الكلمتان متحدتان في المعنى، متحدتان في نوع، في نوع الكلمة، يعني هوى وهوان وحال ومحال وجد وجهد كلاهما اسمان، كلا اللفظتين اسمان. إنما أسلم وسالم وغفار وغفر وعصية وعصر، هناك اختلاف لكن هذا الاختلاف ليس قائما على الاشتقاق، ليس إيه يا مأش عاصي عصى الله، لو قال عاص عصى الله إلى بينهما اتحاد في المصدر يعني الأسيار. يقولي ما توفقر هنا في الحروف وترتيبها أه؟ مثلا سالم اه سالم لام لام لا ما هي الألف دي زيادة بقى زيادة زيادة زيادة غيرت نوع الكلمتين واخد بالك وه يعني انظر كأنه يقول ان الزيادة قد تأتي لتغيير نوع الكلمتين بالاشتقاق وقد تأتي لتغيير نوع معنى الكلمتين وكلاهما نوع يعني حال ومحال الميم غيرت معنى محال لكن النوع واحد ده اسم لاسم في أسلم وسالم وغفار وغفر الزيادة الزيادة غيرت نوع الكلمتين أخبرك ولكن هذا التغيير ليس من باب الاشتقاق يعني لا يجمع الكلمتين مصدر واحد فإن جمعهما اشتقاق يبقى عندي زيادة وجمع بين الكلمتين اشتقاق يعني المصدر واحد للكلمتين سمي جناس الاشتقاق لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد طبعا بين عابد وأعبد ومنها الجناس المزيل والجناس المطرف فالأول يكون الاختلاف بحرف في آخره والثاني يكون بزيادة حرف في أوله أظن ده رجع إلى المطرف الأول يعني الناقص المردوف ومطرف حتى الزياده حرف اول والمثال انتظروا ايها الساده انتظروا هنا ايضا هو تام وغير غير تام تحت كل هذه الأمور. تام في شروط أربعة وغير تام يصل ثلاث. بس يعني أود أن أقول إيه إن المزيل هو الذي سماه من قبل مطرف مطرف. يعني جاء. هو دبيل مطرف. أنا عندي هنا أكل كانت بأكثر من حرفين. لا المزيل الذي سماه اولا المطلق بيسمى هنا هو الثاني هو هنا زيادة أولي اللي هو سيظل مخلوق حاجة المحاجة وده يعني بسان مختلفة هو نفسه متظلمات مرضين مختلفة لا لا لا انظر انظر انظر المزيل هنا اختلاف الحرف الأخير ليس بالزيادة عواص هو حسب الحرف المحذوف الياء التي حذفت للتنوين عواصي وعواص وقواضي وقواضب فعدد الحروف واحد لكن اختلف نوع الحرف الأخير ليس مزيدا يعني عواصم ليس فيها زيادة عن عواصم لأن عواصم أصلها أصله عواصي فالياء محذوفة للتنوين والمطرف كقول الشيخ عبد القاهر عوارف ووارف نسميه لك مطرف لا نسميه لك مبدوب مبدوب وهنا سميه مطرف مبدوب المهم لابد أن إيه أن نفهم أن هناك فرقا بين المردوف بين بين المزيل والمصرف المطرف ليس عن معنى الأوائل المطرف مثل هو أخر كلمة أخر الطرفين جلب أخر كلمة ده صح هو جاي من المطرف مهم ده أولي في الأول في الآخر المزيد ده هو أبتلاك مش فالمزيل كقول أبي تمام يمدون من أيد عواص عواصم فصول بأسياف قواض قواضب عواص أي تعصى على من يكرهها يعني أيدي لمن لهم منع يمدون أيدي أيد يمدون من أيد مانعة أو من أيد ذات منع عواص ليست هينة على عدوها عواصم أي مانعة لضرب أعدائها أو لاعتداء عدوها بل أيدي عواص جمع عاصية يعني عاصية ممتنعة ليست زليلة وهي عاصمة لأصحابها من العدوان عليه بأسياف قواض، أي الأسياف تقضي وتحسم الأمر، وهي قواضب يعني قاطعة. بأسياف تحسم وهي قاطعة، قواض جمع قاضي أو قاضية، قاضية في الأمر، وهي قواضب يعني قاطعة. والمطرف كقول الشيخ عبد القاهر، المطرف هو الذي سماه المردوف قبل ذلك، لأنني لم أجد أيضا أن بينهما اشتقاق، يعني عوارف وارف ولطائف وطائف، ليس بينهما اشتقاق، حتى نقول أنه نوع آخر من يدخل تحت جناس الاشتقاق وفيه زيادة. وكم سبقت منه إلي عوارف، ثنائي على تلك العوارف وارف، وكم غرر من بره ولطائف، لشكري على تلك اللطائف طائف. لشكري على تلك اللطائف طائف. طبعا عوارف الأول بمعنى النعم، وارف يعني كثير. ولطائف، وكم غرر من بره ولطائف، أي حسنات. لشكري على تلك اللطائف طائف، يعني قائم ومستمر. نعم، يعني أياد بيضاء جمع غرة، يعني لطائف بيضاء، عطايا بيضاء. طيب، نقف عند المضارع حتى بعد الصلاة إن شاء الله.